تعد ايش؟ للنبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما. اي نعم. يسردونها. هل هذا اصل؟ الظاهر ان الذي في جدار المسجد النبوي الظاهر انه يبلغ 1000. هذا ما يحتاج الى الى الى ثبوته. الله انه انه إيه من الغلو، او انهم ياتون بالاسماء باوصافه مثل المتواضع الكريم الشجاع وما اشبه ذلك، فيعدون كل وصف يعدونه اسما. ابد، اقتصر على ما ثبت ودع ما في شك. نعم.